والسنة في السلام حين يتقابل الشخصان أن يتصافحا، وعند السفر العنق يعني تقبيل الرأس. فكنت لما قدمت في من الوادي متعودين أن نحب رؤوس الشيبان وأبواننا يعني، فكنت أسوي كذا مرة مرتين، بعد الشيخ قال لي شوف لا تحب رأسي، لأن السنة عند اللقاء المصافحة، والتقبيل لما يكون عند السفر خلاص. وأيضا أنا ما سويتها، لكن رأيت بعض الناس أكثر من واحد، ومرة جاء واحد من الوادي سواها، كان الناس يجون يمسكون رأس الشيخ يقبلونه، الشيخ ما يرضى بهذا. ما الذي ما يرضى به؟ مسك الرأس وعدم المصافحة. فكان لو واحد ابتدأ فصافح الشيخ ثم قبل رأسه ما يمانع، لكن أن يمسك رأسه ابتداء كان شيخنا يمنع هذا، فكان يمسك الواحد بيده. بعض الناس يعني يزعل شوي يتفاجأ، هو جاي وده يحب رأس الشيخ إلى يتفاجأ يرده. ومرة المرات ما رأيتها، لكن حكاها بعض طلاب شيخنا ذكروا أن رجلا أظن من جده ومن غيره جاء ومسك حب رأس الشيخ، فمسك الشيخ بيده فرده، فكان جاء في خاطره. الشيخ كان يمشي ماخذ حذيانه تقدم للباب، كان شيخنا رحمه الله المحراب قدامه كريتين صندوق صغير كبره تقريبا يمكن 30 سنتي، حط حذيانه فيه، كان ياخذها ينزلها وياخذها يطلع جاي يطلع. فلما جاء عند الباب كأنه حس ان الرجال تأثر، فرجع له وقال يعني معنى كلامه: يا ابني هذا خلاف السنة، والإنسان إذا سلم يصافح باليد لا يمسك الرأس يقبله حتى طيب خاطر. هذه فائدة عرضية، وعلى هذا أنا أحب هذا منكم، يعني عند اللقاء المصافحة، وعند السفر العناق ما يخالف. لكن مع ذلك لكثرة الأسفار وأحيانا تكون قليلة، كأنها مو بسفر، ذا واحد راح يوم عود يعني ما يمدي، لكن مثلا لو 4 أيام أسبوع ما يخالف. خلاص جزاك الله خير، ولا سناتكم ترى. نبدأ ولا بدينا أصلا؟ بعدين الله يهديكم خير، يعني انفضحنا عند الربع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعملي يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله مرة ثانية إلى هذه الأربعين النووية والتي انقطعنا عنها بسبب رمضان وقبله شيء من السفر، وقد وصلنا إلى هذا الحديث، والحديث 29 وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. ونذكر بأن الطريقة التي مشينا عليها أن أولا نعطي عنوان للحديث، ثم ترجمة للراوي، ثم المعنى الإجمالي للحديث، ثم المعنى التفصيلي، ثم الفوائد، ونرجع إلى هذه الطريقة إن شاء الله تعالى. نقول أما العنوان فهو طريق الفوز بالجنة والنجاة من النار، طريق الفوز بالجنة والنجاة من النار. وأما الراوي فقد سبقت ترجمته في الحديث 18، ومن راوي معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد سبقت ترجمته في الحديث 18. وأما معنى الحديث إجمالا فإن معاذا رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبح يوما قريبا منه على الراحلة، فأصبح يوما قريبا منه على راحلته، فسأله هذا السؤال العظيم، فسأله هذا السؤال العظيم عن عمل يكون سببا في دخول الجنة، يكون سببا في دخول الجنة والنجاة من النار. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض والنوافل، بالفرائض والنوافل التي تكون سببا لذلك، التي تكون سببا لذلك. فأخبره بأركان الإسلام، ورغبه في نوافل الصوم والصدقة وقيام الليل، ورغبه في الصوم والصدقة وقيام الليل. ثم حثه بالسؤال، حثه بالسؤال على معرفة رأس الأمر وعموده، رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. وأخبره أنه الإسلام والصلاة والجهاد. الإسلام والصلاة والجهاد. والصلاة والجهاد. ثم أخبره بأمر، لحظة، ثم أخبره أن زمام ذلك، أن زمام ذلك وما يملكه له، وما يملكه له هو إمساك اللسان عن الكلام فيما لا ينبغي. إمساك اللسان أنه إمساك اللسان ومنعه عن الكلام فيما لا ينبغي. طيب، وأما معناه تفصيلا فقوله قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله يعني بعد أن وجد نفسه إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن وجد نفسه إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسيرون في السفر، وذلك والله أعلم حينما تبين النور ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يفوت الفرصة، فلم يفوت الفرصة. فسأله هذا السؤال، وقوله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. أي دلني وأرشدني على شيء أعمله، على شيء أعمله يكون سببا لدخولي، يكون سببا لدخول الجنة ونجاتي من النار، يكون سببا لدخول الجنة، لدخولي الجنة ونجاتي من النار. وقوله لا، وقوله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، وقوله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، هذا الرد من النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحكمة والرحمة، في غاية الحكمة والرحمة. وأيضا في غاية الرفق، في غاية الرفق. لأنه شجعه، إنه شجعه ووصف سؤاله بالعظمة، وصف سؤاله بالعظمة أي الأهمية والمكانة. ثم قال له وإنه ليسير على من يسره الله عليه، أي ومع عظمته ومكانته إلا أنه سهل قريب المنال، إلا أنه سهل قريب المنال لمن وفقه الله، لمن وفقه الله له. وقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أي تفرد الله بالعبادة، تفرد الله بالعبادة وتخصه بها دون من سواه، وتخصه بها دون من سواه. وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأما كونه معنى لا إله إلا الله فظاهر، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، ففيها إثبات العبادة لله، ففيها يعني في الشهادة إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، ونفيها عمن سواه. وأما أين محمد رسول الله، وأما أين محمد رسول الله ففي قوله تعبد الله، ففي قوله تعبد الله، لأننا لا نعرف كيفية العبادة إلا بالسنة، لأننا لا نعرف كيفية العبادة إلا بالسنة، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وقوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الأربعة الباقية، هذه أركان الإسلام الأربعة الباقية، وسبق الكلام عليها في الحديث الثالث من هذه الأربعين، وسبق الكلام عليها في الحديث الثالث من هذه الأربعين. وقوله ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير، يعني ألا أخبرك، ألا أخبرك أيضا بسبب من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، لا أدلك على سبب من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، والمراد بما يأتي النوافل، النوافل، لأن الفرائض سبقت، الفرائض سبقت. وقوله الصوم جنة، الصوم جنة، لم يذكر في الحديث أن معاذا رضي الله عنه أجاب السؤال ولا لا؟ ما قال بلى، لم يذكر أن معاذا رضي الله عنه أجاب السؤال، فيحتمل، فيحتمل أنه أجاب، أنه أجاب، وجوابه سوف يكون ببلى، لأن السؤال فيه، فيه نفي. ولم يذكر لأنه معلوم، وحذف المعلوم جائز، طيب أعطيكم بيت المالك لا تكتبون، قال المالك ثلاثية وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، ما عندك ما تقول زيد، ما تقول عندنا زيد، ما يحتاج، العرب تختصر زيد، ما معنى زيد؟ عندنا، يعني عندنا معلوم. طيب ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤال تشويق لا ينتظر جوابه، سأله سؤال تشويق لا ينتظر جوابه، وهذا من طرق كلام العرب، ولم يزل الناس، ولم يزل الناس الآن يستخدمونه، ولم يزل الناس الآن يستخدمونه، كما تقول تدري وش صار، صار كذا وكذا، ما تقول إيه لا، هم قالوا إيه لا، ما سألت عشان يعلمك، إنما سألت تشوقه، تشد انتباهه. وقوله الصوم جنة، الصوم جنة، جنة أي وقاية، مأخوذ من كلمة المجن، المجن، وهو ما يستتر به المقاتل، وهو ما يستتر به المقاتل من ضربات العدو. والصوم جنة في الدنيا وفي الآخرة، فأما في الدنيا فهو جنة من المعاصي، قال الله تعالى كتب عليكم الصيام، قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا عذاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه في أن يدع طعامه وشرابه أي أن الحكمة من الصوم ترك عمل الزور والعمل به. فمن لم يفعل ذلك فلم يفيده صيامه فمن لم يفعل ذلك فلم يفيده صيامه. طيب هذه جنة في إيش؟ جنة في الدنيا. وأما كونه جنة في الآخرة فلأنه يقي النار ويقي عذاب الجبار. وقوله: والصدقة تطفئ الخطيئة والصدقة تطفئ الخطيئة يعني تمحو آثار الذنوب تمحو آثار الذنوب. ووجه ذلك والله أعلم وجه ذلك والله أعلم لأن الصدقة إحسان إلى الناس إن الصدقة إحسان إلى الناس بل قد تكون إلى الحيوانات والطيور. يمكن هذا؟ كيف يا عبد الله؟ حسنت أعطيها الماء حتى إن زانيها غفر لها بسقيتها كلب كلب نجس لكن لما سقته وكانت مخلصة لله الله غفر لها. ودخلت امرأة من النار في هرة حبستها. شوف كيف دين يتعدى حتى الإنسان. طيب وجه ذلك إيش؟ أن صدقة أحسن قولوا إذن إحسان إلى الخلق أعم من الناس إحسان الخلق والخلق عيال الله. يلا نسأل بتال وش معنى عيال الله؟ أنا قلت الخلق عيال الله وش معنى عيال الله؟ ها؟ يعبدونه؟ لا ما هم عبيد الله ها؟ يأمرهم. إيش معنى الخلق عيال الله؟ بعض يقول أعوذ بالله أعوذ بالله عيال الله قلنا هذا هذا في الحديث. إيش معنى عيال الله؟ أحسنت يعوله في معنى يعولهم يطعمهم ويسقيهم ويقوم عليهم هذا معنى عيال الله. هو عيال الله أولاده الله لم يلد ولم يولد واضح لنا ولا يا مبادي ها ناصر ايش معنى عيال الله؟ احسنت يعني يعولهم اي يطعمهم ويسقيهم ويقوم عليهم. فالصدقه احسان الخلق فمن احسن الى هؤلاء ارضى الله فغفر له. واضح؟ ولذلك هذا مما يحملنا ان نحسن الى الناس. هذا مهم. بعض الناس سبحان الله مثل الجدار ما فيه فائدة يعني يجد المسكين والضعيف واللي على الخط العام متعطل قد وفي الصحراء وكأنه مار على خشبة. وبعض الناس كالنخلة تحذفها بالحصى نزل لك الرطب. نعم صحيح. ولعلي أختم هذا الدرس بهذه القصة. خلاص درس وقف تقريبا عشان ما نطول عليك نص ساعة. أقول إن من اتصف بما يحب الله صار خيرا على من أساء إليه فضلا من أحسن إليه. هذه قصة ذكر الشيخ عبد الرحمن الرحمة وهو من طلاب شيخنا رحمه الله من أهل إفريقيا، وقد لازم شيخنا سنتين ولازم الشيخ بن باز 8 سنوات. ذكر عن الشيخ بن باز، والشيخ بن باز رحمه الله من أولياء الله في هذا العصر. يقول مرة المرات سمع الشيخ بن باز رحمه الله صوتا في بيته، وكان أعطاه الله عز وجل حسا عجيبا يميز الأصوات، حتى بعض الناس سلم عليه قبل سنين مرة واحدة ويعطي اسمه، وبعد سنين مر على قال ايه انت فلان اللي سلمت عليه ذيك المرة، مرة واحدة بس. وان الواحد يجلس معه ويتغدى ويتعشى وما سافر لا قال انت مشبه، تراك شكلك مشبه، انا ما بسمعك. هك الناس يختلفون. المهم الشيخ في الليل سمع صوته في بيته، وكان عنده جرسا عنده جرس فضربه، وجاءوا أظن ولده الشيخ أحمد أو غيره، قال البيت فيه صوت، شوفوا صوت غريب مهم من أهل البيت، في عرف أصوات أهل البيت. فراحوا ودور ودور ولع النور ما لقوا ما وجدوا شيئا، فرجع قال الشيخ ما لقى لش، قال لا فيه الشيخ. وراح فسبحان الله العظيم، راح مرة ثانية فراح إلى المطبخ، وكان الشيخ رحمه الله كريم، كان كريما، وكان عنده قدر كبير يطبخ للضيوف إذا كثروا طبخوا فيه. فلما دققوا وجدوا رجلا مختبئا خلف هذا القدر باكستاني، فأمسكوا وجوه للشيخ. فلما جاء كان الشيخ يصلي وقاعد يحس بالذنوب، ولا قاعد بسبحته ولا يسبح ولا يفرك يديه، لا تسبيح وذكر وقرآن يصلي. مسك واحد أجابه، لما سلم الشيخ قال أنا لقيت واحد قالوا كان رجالا من خش خلاص وديش، قال لا وين لقيته فيه؟ قال لقيناه في المطبخ. قال وين فلان؟ يعني الطباخ. قال سمي الشيخ، قال سو له عشاء يمكن تجويع. سبحان الله، يعني واحد جاي لا هذه الرحمة. ثم كلموه أعجمي، لكن من لباسه عرفوا أنه باكستاني، وكان من طلاب الشيخ رحمه الله طالب علم باكستاني يعرف عربي ويعرف أردو. قالوا خلنا نجي فلان يشوف وش عنده. قال خلنا نوديه الشرطة. قال لا تودوه الشرطة، خلنا نشوف وش عنده. يعني لو إنه وش نسوي؟ الله اللي يكفخه واللي بالعصا واللي يتصل على الشرطة، جاي في البيت طامر في البيت، وش بعد؟ ما عاد وراه إلا عادي يذبحنا ولا شيء. لا ليست هذه أخلاق ابن باز رحمه الله، هذه أخلاق نبوية. يأتي الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في جرة بردة مثل البشت، فيؤثر في رقبته، ثم يقول يا محمد أعطني مال الله، لا مالك ولا مال أبيك. في التفيت يضحى يقول أعطوه. أخلاق نبوية، هذا من باز أخلاق نبوية. فصلى أذن الفجر وراح وصلوا، ثم جاب المترجم قال شوفوا ايش عنده. فقال ذا الباكستاني يا شيخ والله ما درت انه بيتك، والله أنا آسف ما عرفت انه بيتك. قال بعد ما ترجمنا قال يا ودي بيتي وبيت غيري سوا، وش يعني تسرق بيت غيري؟ فصار يبكي، قاعد يبكي. فقال للشيخ المترجم اسأل ليش يبكي. فلما سأله المترجم قال إن أبي في المستشفى ومقرر عملية تكلف 10,000 سعودي، بالضبط بالباكستاني بالروبية الباكستانية 10,000 سعودي، وما عندي شيء وما لقيت من يسلفني ولا شيء، فأنا مضطر. يعني هو يعني ظن أن هذا اضطرار يبيح له السرقة، ما يجوز. على كل حال الشيخ رحمه الله يعني لو النقى خلاص الله يعافي ابوك بس راح لا تعود مره ثانيه لا تسرق. شوف مره ثانيه ترى جيتنا ما خليناك. لا ابن باز قال لا لا قال يلا شوف فلان بنقول له برقيه كان ذا قبل التلفونات الظاهر المهم في ابرق برقيه اي اخذ العنوان منه قال للمترجم خذ العنوان منه وين فيه كان مستشفى الفلاني اسمه كذا وكذا ف ابرق برقيه الى القنصليه السعوديه في باكستان وهذا الرجل مع الشيخ راح مع المكتب الرئاسه لما جاء الساعه 11 قبل الظهر الا الرد جاي قال نعم وجدنا هذا الشخص كذا وكذا مثل ما قال بالضبط مريض ومقرر عمليه وتكلف 10,000 ريال معلومات صحيحه شو نسوي به خلاص رح لا لا هو برايح هذا بن باز هذا العالم قال يا فلان يعني امين الصندوق قال سمى الشيخ قال تعال طبعا الباكستاني ذاك ما يدري شو يسوون اصلا يبدون الشرطه بيربطونه ما يدري لكنه ساكت خلص سكن استسلم فقال اكتب شيك ب20,000 10,000 للعمليه و10,000 له بعد العمليه اللي يطلع العمليه خلص طالع لكن ما عنده شيء قال عاطي بعض 10,000 فلما ترجم المترجم له كاد يصحق هذا أمر ما كان يتخيله يعني جاي طاب في بيته بيسرق بيته ومع هذا يعني يعطيه 10,000 لبوه و10,000 حق العملية و10,000 عقب العملية فصار يبكي بكاء تأثر من حوله قالوا فلازم الشيخ حتى مات الشيخ فانظروا هذه الأخلاق هكذا ينبغي لنا كل ما استطعت أن توصل الخير إلى الناس افعل وكل ما استطعت أن تجنب الناس الشر افعل ولذا قال عليه الصلاة والسلام وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة ورجل كان يمشي في طريق فوجد عود شوك في الناس فقال أزيله لا يؤذي الناس فغفر الله له ومن الناس من يرمي الزبائن في الشوارع والقزاز يكسر ويؤذي الناس بصوت سيارته والله المستعان صلى الله الهداية شيخ حسن الله إليك يا شيخ يقول هل يجوز أن أعتمر بنية واحد مسجون لا العمرة الشرعية والحج خذوها قاعدة هي عن العاجز عن الحج الفريضة أو العمرة هكذا جاءت السنة فإن السنة ثبتت بحج امرأة خثعمية عن أبيها وكان عاجزا قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخ كبيرة لا يثبت عن راحلة أفحج عنه قال نعم ما سوى ذلك من النافلة فإنها عن العاجز أو عن الميت جائزة لكن الأفضل الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمل إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فأما الحج والعمرة عن اللي ما يقدر يجي السعودية ما لقى فيزة مثلا أو ما لقى فرصة يحج ما تجوز أو عن هذا المسجون هذا ما يقدر يحج يعتمر في المسجون يطلع إن شاء الله بكرة ويعتمر لكن أنت حج اعتمر عن نفسك وادعو له هذا أحسن يقول أحسن الله إليك إذا صليت بسورة يوسف كيف أتوقف هل هناك وقفات تفصل المعنى نعم كثيرة جدا منها مثلا في قصة إخوته لما قذفوا في البئر ثم قال الله عز وجل وجاءت سيارته هذا وقفة لي ما قبل ذلك متصل كلام وجاءت سيارة فأرسلوا وارد فأدى دلوة ثم أيضا مثلا ثم القصة هي وقال نسود في المدينة هذا مقطع جديد مقطع آخر ودخل مسجد الفتيان، مقطع آخر وقال الملك بعده وجاء إخوة يوسف، مقاطع كثيرة. يقول: ورد أحاديث كثيرة عن سؤالات من الصحابة رضي الله عنهم عن أعمال تدخل الجنة، واختلف في ذلك جواب النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذلك بحسب السائل؟ أحسنت، هذا إشكال جيد، وقد ذكر شيخنا رحمه الله مرارا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بحسب السائل. سأله رجل قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال أنه غضوب. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليقل خير أو ليصمت. فحسب السائل حسب الحال. نعم. يقول: هل يجوز أن يصلي من استمنى؟ لا، لابد أن يغتسل، أول يتوب ويغتسل ويتوضأ، ولو اكتفى بالغسل فإن يرفع ويرفع الحدث الأصغر. والتوبة هذه واجبة لكن ليست شرطا لصحة الصلاة. يقول: الدرس سيكون أي أيام يا شيخ؟ هل في خطة؟ إن الآن بدأنا في الأربعين النووية كما سمعتم، درس فيه رتابة قليلا لأن في إملاء والإخوان يكتبون، فيكون خمسة أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. الجمعة والسبت نرجع إلى التفسير. يقول: صلاة الرجل في جوف الليل، هل هذا يشمل النساء أم للرجال فقط؟ أحسنت، ما بعد وصلناها، ولكن يشمل النساء، والقاعدة أن كل شيء في الدين يستوي فيه الرجال والنساء إلا ما دل الدليل على التفريق. هذه قاعدة، أن استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق. يقول: كيف تكون الرقية شرعية يا شيخ؟ إذا كان فيها ثلاث شروط: أن تكون بالقرآن والسنة، أو بالكلام العربي، يكون بالكلام العربي مفهوم، وأن لا يعتمد عليها وإنما يعتقد أنها سبب. نعم. يقول: هل يجوز نسوي حسابات قرآن صدقة عن الميت؟ والله أنا ما أحب هذا، لأن الآن القرآن كثير ومن يدخل عليها، ولذلك الأفضل للميت الدعاء. بعض يسوي هذا الحساب ثم ينسى الميت، لكن هل نقول حرام؟ لا أقول حرام. يقول: هل يجوز طاعة الزوجة لزوجها في تحديد النسل؟ طاعة الزوجة زوجها في تحديد النسل، نقول: أما التنظيم فنعم. معنى التنظيم مثلا بعد سنة بعد سنتين يكبر الأولاد، المرأة قد تكون مريضة، أما تحديده بواحدة واثنين فلا. قال صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ورزقهم على الله. أن تحديد الناس، بعض يقول نجيب اثنين ووقف. وذكر لنا شيخنا رحمه الله قصة مؤلمة، أن امرأة أظن كانوا في الرياض، جاء عندهم ولدين ثم عملت عملية استئصال الرحم. سبحان الله، لما انتهت العملية صار حادث ومات الولدان، فجاءها الخبر وهي تم خلص العملية، وكأنها عقوبة عاجلة لها. قل يا شيخ: هل الدعاء بالزواج من فتاة معينة أو من شاب معين من الاعتداء في الدعاء؟ لا، لكن الأفضل أن الإنسان يقول: اللهم إن كان لي فيها خير فزوجنيها. هكذا المرأة أحسن من الخير، إن الإنسان قد يكون يظن، يعني الشاب يظن هذه الفتاة فيها خير فتكون العكس، وإذا كذلك الفتاة. وكثير من الناس وخاصة الشباب إذا شاف الجمال راح معه، وقد يكون هذا جمال خلفه سوء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة الأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. بعدها قال يا علي عزاب: فاظفر بذات الدين تربت يداك، واعلم أن جمال المرأة في دينها، وأن الجميلة إذا صارت في يدك تزد فيها. هذا أمر مجرب، أمر واقع. كل شيء الآن جوال مثلا، جوالك دون ومع أحمد الجوال زين، في نفسك يا زي الله هذا الجوال، على الجوال لا صار معك تزد فيه. نعم، هكذا إنسان. ولذلك الذي ما يغض بصره ولو كان عنده ملكة جمال العالم يزد فيها، بل الشيطان يزين المرأة الأجنبية ويقبح زوجتك، بتعك وجهة وشكلة المقرف وجميلة، بينما ذيك قد تكون شوهاء، لكن الشيطان يزينها. ولذلك واحد يدعو بالخيرة كان فيها خير. قل يا شيخ أحسن الله إليك، شخص عنده حساسية عزك الله في الإبط، فهل يجوز أن يعتمر أو يحج بدون أن يحلقه؟ يحلق الإبط ما يحلق، ينتف. هو الحج يصح، لكن لو كان فيه إيذاء الناس ننهاه، لأن أيضا في الطواف والسعي إنسان يتعب فيخرج راحة الإبط. فنقول انتفه واغتسل، وإذا كان مؤذيا جدا فانظر فيما يزيل الرائحة من هذه الأشياء الجديدة، كريمات وما شبه ذلك. يقول أحسن الله إليك: ماذا توصينا يا شيخ بعد كل درس؟ مش نسوي يعني. أوصيك قبل كل درس أولا بالنية الصالحة، وبعد كل درس بالمراجعة والعمل بما فيه إذا كان في عمل، ولا هناك شيء يخلو من عمل، إما فعل أو ترك أو تصديق. كل الشرع هكذا، قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. عدل في الأحكام وصدق في الأخبار، والأحكام إما أمر وما نهي. ثم الإنسان يصبر، العلم ترى ما تناله إلا بالصبر. ثم في درسنا هذا أوصيكم بالقلم والدفتر، لأن اللي يسمع مجرد السماع يعني قد يمل ويسرح، وقد يأخذ جواله وقد يعبس فيه. زين، فجيب دفترك واكتب، ثم بعد ذلك راجع، والحديث احفظ الحديث. العلم ترى يأتي شيئا فشيئا. يقول يعني في بيت أوله معناه أن العلم يأخذ شيئا فشيئا. قال: وإنما السيل اجتماع النقط. لأن السيول الجرارة كيف تجي من السماء؟ مواصير تنزل نقاط، لكن تجتمع. هكذا العلم مع الأيام والليالي يجتمع، لكن لمن يصبر. أما يأخذ قليلا ثم يروح شهرين ينشف وينساه، والذي ما يصبر ما يتعلم. نعم. يقول امرأة تسأل يا شيخ، تقول: هل في تأخيرها لصلاة الظهر حتى قبل العصر بربع ساعة مثلا، هل هذا تأثم عليه ولا ما تأثم؟ ما دام في الوقت ما تأثم. يقول: فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو شيء قدير، هذه نجاة من النار، يفلح الإنسان. وإذا قالها عشرا فكانما أعتق كم؟ أربع رقم مرد إسماعيل. جزاك الله خير. وإياك. نعم، سؤال ثاني. يقول: أريد طلب العلم في مدينة ثانية، ولكن أمي ترفض ذلك، علما أنني أوفر لها ما تحتاجه، وأنا بحاجة للبيئة الصالحة، لأن من معي يغلب عليه الغفلة. يقول: أما إذا كانت أمك في ضرورة ما أحد يقوم عليها فقم بها، أو خذها معك إذا كان يمكن. وأما إذا لم يكن لك ضرورة فلا يشترط رضا الوالدين. وأذكر أني حينما أردت الذهاب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني الوالدة رحمه الله ما عارضت لكن كانت تبي يجلس، فذهبت للشيخ ابن باز رحمه الله في جامع أظن أم الحمام وكان لها محاضرة، فتقدمت حتى صليت خلف الإمام، ولما انتهى المحاضر ما أعرف ما كنت أعرف الآن ولا أذكر من هو، لكن الشيخ بازر ما أذكره، فتقدمت إليه وسألته قلت هل يشترط رضا الوالدين في الخروج في طلب العلم؟ قال ما يشترط. قلت والجهاد؟ قال يشترط. الجهاد غير، جهاد لابد من رضا الوالدين، أما العلم فلا يشترط. على هذا إذا لم تكن أمك في ضرورة فاذهب ولا عليك، وحتى لو كانت عارضت هي كل أم تحب ولدها عندها، لكن هذه المصلحة عظيمة، طلب العلم لا شك مصلحة عظيمة. وزكريا يقول ما حكم من أبى الصوم متعمدا، هل له كفارة؟ أبى الصوم رمضان شكله، نقول أما إذا تركه جحدا فهو كافر ولو صام، وأما إذا ترك الصوم كسلا وتهاونا فالعلماء في ذلك قولان، فمنهم قال يكفر إذا ترك الصوم تهاونا يعني بالكلية، والقول الثاني أنه لا يكفر وهذا هو الصواب. قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فالصلاة التي من تركها كسلا كفر. لكنه عليه كفارة؟ لا، إذا تاب خلاص ما عليه كفارة. وهل يقضي؟ جواب ما يقضي، إذا تركه متعمدا حتى خرج وقته ما يقضي، وهذه قاعدة في كل عبادة مؤقتة أخرج عن وقتها عمدا ما تقضى، لكن يكثر الأعمال الصالحة ويتوب والله عز وجل يتوب عليه. شكرا.